هل والدينا آدم وحواء كانوا في الجنة في سماء الدنيا أم الجنة كانت في الأرض؟ هذه مسألة خلافية، أمرها سهل. المهم أنهم كانوا في جنة وكانوا في نعيم، وجرى القدر على أن يخدعهما إبليس بالأكل من الشجرة التي نهيا عن الأكل منها، ثم جرى عليهما ما جرى وأهبطا من هذه الجنة، والأمر في هذا سهل. وإن كان كثير من أهل العلم من المسلمين كثير يرجحون أنها الجنة، الجنة التي في السماء، نعم، التي هي الجنة المعدة للمتقين جزاء لهم، لكن ليست من الأمور التي يعني تشكل أو يترتب عليها شيء، الأمر فيها سهل. وحاولوا لما بليتم بهذا الابتعاث وعرضتم أنفسكم لطرح الشبهات عليكم في بمعاشرتي وبالجلوس بين يدي الأساتذة، أساتذتكم من يهود ونصارى وملاحدة، لما عرضتم أنفسكم لهذا البلاء الحذر الحذر، ولا تفتحوا المجال، اشتغلوا بدروسكم التي أنتم ذهبتم من أجلها وسدوا الباب، فإن أكثر الدارسين قد لا يقوى على رد كثير من الشبهات، لأن هؤلاء الكفرة يعني عندهم مطروحات وشبهات مدروسة، هم من دراساتهم مثلا يعني تتبع الشبهات التي يعارضون بها الإسلام، فإنهم محاربون للإسلام حربا مسلحة وحربا فكرية وصلت إلى قعر دارنا، فكيف إذا صرتم أنتم في قعر دارهم؟ فأنتم الله يردكم سالمين، الله يردكم سالمين. فهذا الابتعاث من مجالات الخطر، ومن تعريض شباب المسلمين للفتنة في الدين. فمن الناس فمنهم من يرجع وهو كافر ملحد، ومنهم من يرجع وإيمانه قد تزعزع، ومنهم من يرجع وقد تلبس ببعض أنواع الفسوق، ومنهم من يرجع وهو قد ثبته الله ورجع سالما. وأظن هذا الصنف قليل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.